سمى ولا أظهر ولم يمسسني بشر، يعني بتزوج ما تزوجت، ولم أكو بغيا، فمعناته ما مسني البشر لا بحلال ولا بحرام، فلم يمسسني بشر بتزوج ولم أكو بغيا. ليش قال بتزوج؟ لأنه كلمة ولم أكو بغيا صارت قسم ثاني، أصبح القسم الأولاني شو بده يكون؟ بالحلال، واحد بالنكاح واحد بالسفاح، لا كان هذا ولا كان هذا. ولم أكو بغيا يعني زانية. قال الأمر كذلك، يعني ما أنه لما مسك البشر، ومع أنك طاهرة مطهرة محصنة كذلك من خلق من خلق غلام منك من غير أب، يعني هكذا سيكون أن يخلق منك غلام بدون أب، مع أنه لم يمسك بشر مطلقا. قال ربك، يعني هيك ربك سبحانه وتعالى بيبعث لك الولد من دون ذكر. قال ربك هو علي هين. قال ربك كذلك، قال رب كذلك. ليش قال كي ما قال كا؟ أن الخطاب لمؤنث، وهيه ايوه لما بيخاطب سيدنا زكريا قال له كذلك، لما عم يخاطب السيدة مريم شو قال لها؟ كذلك. هذا كاف الخطاب على حسب المخاطب، إذا عم يخاطب جماعة شو بيقول لهم؟ كذلكم. وإذا اثنين كذلكما، فذلكما برهانان. قال ربك هو علي هين بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به، ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه ولنجعله. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، لأنه لنجعله هذا اللام لام التعليل، فمعطوف على كلمة قال ربك هو علي هين، يعني لي لهوانه على الله. كذلك لهوانه على الله ولنجعله آية للناس. هو كل عليه هين سبحانه وتعالى، ما في تمييز نقول واحدة شغلة صعبة واحدة هينة. نحن بالنسبة لنا باعتبار تتوقف على تفاوت القوة وعلى اختلاف الوسائل والآلات، يصير واحدة صعبة واحدة هينة، بس بالنسبة لله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمعناتها صار كله فرسع، ما بقى في شيء هين وصعب، كل عليه هين. لكن بمقياسنا يخاطبنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده آل وهو أهون عليه، هو كل عليه هين، ما في شيء أهون من شيء. مضاعفة مفاوتة الهين بالهين. هلا بتقول عن الكافر فلان جورج أحسن من الياس، لا هذا منيح ولا هذا منيح، لا تقول هذا أحسن من هذا، بس قول الياس أقل خبسا من جورج، تحسن تقولي بس هذا أحسن من هذا، ما في واحد منيح. ورحمة منا ولنجعله آية للناس على قدرتنا، حتى يعرفوا الناس اللي اعتادوا انه دائما الولد لا ياتي الا من ذكر وانثى، حتى يعرفوا انه بيجي من انثى بلا ذكر. ولما اشكل عليهم اختلف الاحزاب من بينهم، السيدنا عيسى هذا قال ابن الله، وهذا قال هو الله، وهذا قال جزء من الله. ليش؟ لانه لو شغله غريبه، لكن حضره الحق قرب اليهم ذلك وحجهم، فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ليش عم تستصعبوا هاي؟ هذيك أصعب، ليش سلمتوا هذيك واستصعبتوا هاي؟ وين؟ ورحمة منا، وكان يعني خلقه سيدنا عيسى أمرا مقضيا، يعني قضى الله هكذا في غيبه، ولا يتخلف ما قضاه الله، ولا يتأخر القدر عن وقته، مقضيا به في علمي، يعني هذا من جملة علم الله المحيط بكل شيء، قديم وحديث وحالي بكل شيء. فنفخ جبريل في جيب درعها، درع المرأة شو هذا درعها؟ درع المحارب، هذه السلاسل الموصولة ببعضها اللي بيلبسها. درع المرأة معناتها قميصها، في قميصها. فأحست بالحمل في بطنها مصورا رأسا. في ناس قال حملته 9 أشهر مثل العادي، في ناس قال بمجرد ما حملته صار وقت الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها فحملته فانتبذ فنحت به مكانا قصيا بعيدا من أهلها. فأجاءها، شو معنى أجاءها؟ جاء فعل غير متعدي، تقول جاء زيدا، تقول أجاء عمرو زيدا، يعني خلاه يجي. هون أجاءها، مين اللي أجاءها؟ ما هو الذي أجاءها؟ المخاض وجع الولادة. إلى جذع النخلة، كانوا بزمانه نساء الداية كرسي، سموه كرسي الداية. فهي اللي عم تتمخض تصير تحب تتركى تتكي على شيء، لوين بدها تتركى؟ وتلاقيت حالها صارت تتوجع من الولادة، راحت لعند النخلة صارت تتكي عليها، ما في كرسي داية. فجاء المخاض إلى جذع النخلة لتعتمد عليه فولدت. ما بدأ مستشفى؟ ما بدأ، لأنها خزيت العين موضة، ما عاد يلدوا إلا بالمستشفى. ويا ريت كمان نكتفي بوقت المخاض ووقت الولادة. من أول ما بيبدأها الحمل كل ساعة راحة جاية لوين؟ للفحص، راحة جاية لوين؟ للفحص، كأنه هالفحص رح يسلم لها الولد ببطنها. سبحان الله تعالى. حكينا مرة بعض الدروس ان القطة بتلد لحالها، لا بدها مستشفى ولا بدها دايق ولا بدها شيء ولا بدها صفرت، خلاص صفرت خلاصها، اللي بيطلع مع الولد بتاكلون هذول هني. وهي بتشد الولد بايدها وهي بتقطع السرة وهي قطة مو زلمي، بقى ليش كل هذا بياخذوا لها العظمة؟ فحملته فانتبذت يصطفلوا به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة لتعتمد عليه فولدت الحق وفولدت. والحمل والتصوير والولادة في ساعة، هي في خلاف حكينا، في ناس قالوا ولادة طبيعية من بعد 9 أشهر، المصنف هلا شو عم يختار؟ انه كلهم صاروا ورا بعض. شو الدليل عليه؟ دليل عليه الفاء، عنا باللغة العربية الفاء بتيجي للتعقيب، وهيك جاء زيد فعمر، يعني عمر اجى ورا زيد. إذا كان تأخر عن وجود جاء زيد ثم عمرو، إيوه. بس جاء زيد وعمرو ما بين مين قبل، بس بينت إنه إجا هاد وهاد، بس مين قبل ما بين. إذا قلت فعمرو أو ثم عمرو بينت إنه في ترتيب. بالفاء معناتها بدون تأخر، بسموه ترتيب مع تعقيب. ثم للترتيب مع التراخي، جاء زيد فعمرو. هون الآيات جاي بالفاء، لذلك المصنف اختار انه كله صاروا وراء بعضهم. قال فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله، المخاض خلاص صارت الولاده. ولذلك قال الحمل والتصوير في بطنها يعني والولاده في ساعه. هاي التصوير بالقران، شلون عم تقولوا التصوير حرام؟ الله اللي بيصور مو نحن. لما عم يكون المصور عم يضاهئ خلق الله، المصور هو الله، فاللي عم يصور معناته عم يحب يضاهي خلق الله، لذلك كان ممنوع التصوير. والتصوير والولادة في ساعة. قالت يا ليتني مت قبل هذا. هلأ حست بالصعوبة بقى، شو بدها تواجه الناس بهالولد وكلهم بيعرفوا أنه مو متزوجة، منين جبتي هالولد؟ قالت يا للتنبيه. ليش قال للتنبيه؟ لأنه بده يجي وراها منادى، ليتني ما بتصلح للنداء، عم يصرخ لليتني، ما عم يصرخ لليتني. في ناس بيقولوا هيك، في ناس بيجعلوها للنداء وبيجعلوا المنادى محذوف. يا قوم أو يا الله ليتني مت قبل هذا. قبل هذا شو هذا؟ قبل هذا الأمر، وكنت نسيا منسيا، شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر، يعني ليتني لم أخلق. ثم قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وقفوا.